ولكنهم يخشون ألا تقبل فهم مشفقون منها، وليس المراد بهم أصحاب المعاصي، بل المراد هم الذين يعملون أعمالا صالحة فيشفقون ألا تقبل من خشية الله تبارك وتعالى، لأن المرء مهما أحسن في عبادة الله عز وجل فإنه لا يقدر الله حق قدره. إنه إذا وفق لشكر الله فإن توفيق الله له بشكره يحتاج إلى شكر، فالفضل لله عز وجل، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما عبدناك حق عبادتك، وكما قال لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالعارف بالله عز وجل يكون وجلا مشفقا من الله سبحانه وتعالى مهما يكن عليه من إحسان، لأنه لن يدخل الجنة بعمله وإن كان عمله صالحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، لأن آيات الله تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. فالكونية هي ما يتجلى في مخلوقاته من السماوات والأرض والليل والنهار وغير ذلك من مخلوقات الله عز وجل، فهي من آيات الله الكونية التي كونها، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى، فهذه الإرادة الكونية. أما الآيات الشرعية فهي القرآن الكريم الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وسلم بقسمي القرآن والسنة، فهذه من هذه آيات الله الشرعية، آيات الله الشرعية. فالقرآن الكريم هو المتضمن لآيات الله سبحانه وتعالى الشرعية، فهو كلام الله منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه وما شرعه الله، وإن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه الله ويأباه. هذه الأمور الشرعية أو الأمر الشرعي، قد يكون أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه من العبادات الباطنة والظاهرة، عبادات القلب واللسان والجوارح، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه الله ويأباه، كنهيه سبحانه وتعالى عن الشرك ونهيه عن سائر المعاصي، وإن كان خبرا فهو حق كما قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه. إن كان خبرا نعم فهو حق كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له ولا ند له في استحقاقه العبودية على عباده. فكما قال المحشي ترك الشرك يتضمن ترك التوحيد أو تحقيق التوحيد يتضمن ترك الشرك. هذا حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وهذا فيه بعد السلف الصالح عن الرياء، لأنه ظن أو خشي أن يظن به أنه في صلاة فنفى هذا الظن أو نفى هذا الخاطر لئلا يحمد بما لم يفعل، وهذا دلالة بعدهم عن الرياء وأنهم ليسوا ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل. ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ وهذا أيضا فيه مشروعية طلب الدليل، إذا فعل الشخص فعلا تعبديا أو فعلا يرجو به الشفاء وهذا رجاء الشفاء إنما يكون من الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب المشروعة، فلا بد من السبب أن يكون مشروعا، ولهذا قال طلب منه الدليل. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنت عملت بالدليل الذي وصل إليك وسمعته، فهذا دليل على أن طلب الدليل مشروع، خاصة في القرب أو في الأمور التي لا بد من التوقيف فيها. ثم أردف وقال، يعني ولكن هذا استدراك، يعني بلغنا من العلم فوق هذا، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وهذا دليل على أن الكثرة لا يغتر بها، هذا نبي أدى الواجب الذي عليه لكن لم يستجب له أحد فأتى وحده مما يدل على أن الكثرة ليس الدليل على إصابة الحق. والدليل أيضا قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك يتبعون إلا يعني هذا فيه دليل على أن النبي إذا لم يستجب له أحد ليس من تقصير به، ولكن أدى الواجب الذي عليه، وليس شرطا أن يستجاب لصاحب الحق ولكن عليه أن يؤدي ما عليه. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. وهذا فيه دليل على فضيلة أمة موسى في زمنها في الكثرة في الكمية والكيفية، لأنهم يعني كثر. فقيل لي هذا موسى وقومه، ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمته لأنه يعلم أن أمته كثيرة، لكن قيل له هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، ما يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أيضا، أكثر في الكمية، وكذلك هم أفضل في الكيفية. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لاحظوا هنا قال معهم 70,000، يعني هل هو نوع 70,000 نوع؟ أكل حال ليس حصرا بالأفراد، ولكن المقصود هو القدر الجامع لصفتهم، وهو التوكل على الله، تمام التوكل على الله عز وجل كما سيأتي. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم حققوا التوحيد. الشاهد في حديث أنهم حققوا كمال التوحيد الواجب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، لما يدل على حرصهم على الخير وبحثهم عنه، حيث أنهم صاروا يتذاكرون ويبحثون عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم، ما صفتهم. فبعضهم قال فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. وخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكرهم بصفتهم التي يمكن أن تتحقق في كل، يعني في الصحابة أو في غيرهم في الزمان الأول وفي الزمان الآخر، من تحقق بهذه الصفات فهو من هؤلاء 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. معنى هنا لا يسترقون أي لا تلتفت قلوبهم إلى طلب الرقية. أما يعني الرقية بحد ذاتها فهي مشروعة، ولهذا ما قال الذين لا يرقون، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقى الحسن والحسين ورقى غيرهما ورقاه جبريل عليه السلام، ورقى بعض الصحابة عند الحاجة، رقوا بفاتحة الكتاب سيد ذلك الحي اللذيذ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرقية، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. لكن الممنوع أو المشار إليه في الحديث الذي لا يستحب هو الالتفات إلى الرقية والاعتماد بالقلب على الرقية أو على الراقي، لأن الرقية سبب، فالمشروع منها سائغ ومشروع، وهو بالقرآن الكريم. ومع كونه مشروعا لا يعتمد عليه، بل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، وهو الذي يدفع الباس ويذهب الباس بهذه الرقية. نعم، بسم الله رب الناس، أذهب الباس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك. فالاعتماد ليس على الرقى، ولهذا قال لا يسترقون لا تلتفت قلوبهم اعتمادا على الرقى أو على الراقي، بجامع التوكل على الله عز وجل، لكن الاعتماد على الله. وهذا ليس فيه النهي عن الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب مشروع النافع من الأسباب، ومعرفة طبائع الأسباب هذا أيضا من كمال العقل، لكن لا يعتمد على الأسباب، يعتمد على الله. ولهذا قال العلماء: الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. رفض الأخذ بالأسباب نافع قدح في الشرع، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ولهذا ورد أن التوكل، تمام التوكل، أن تأخذ بالسبب النافع وتعتمد على الله ولا تعتمد على السبب. أي نعم. ولا يكتوون، أي لا تلتفت قلوبهم إلى هذا السبب، وإلا يعني الكي النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، لكن مع الكراهية للكي، لأنه غالبا يستعمل في غير موضعه، وربما يستعمل بناء على توهمات. وإذا وافق الكي موضعه فلا يعتمد عليه، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى كأي سبب من الأسباب التي يؤخذ بها ولا يعتمد عليها، إنما العمدة على الله سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بالطيور، أصله التشاؤم بالطيور، كانوا في الجاهلية إذا أصبح أحدهم ووجد طيرا زجره، فإن اتجه يمينا تفاءل ومضى في نيته، وإن اتجه شمالا رجع إلى بيته وتشاءم من مقصده ذلك اليوم ولم يمضي. هذا هو التطير، وهذا من أعمال الجاهلية، لا يجوز. الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولهذا ينبغي أن إذا وجد الإنسان شيئا في نفسه من هذا أن يعتمد على الله، وأن يعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات سواه سبحانه وتعالى، فيمضي ويتوكل على الله، لا يرده أي نعم شيء يتشاءم به. والجامع لهذا كونهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون هو أنهم يتوكلون على الله عز وجل حق التوكل. وكما ذكرنا التوكل لا يقتضي ترك الأسباب، بل لا بد من معرفة الأسباب ومعرفة خصائصها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فلا بد من يعني الأخذ بالأسباب ومعرفة الأسباب وخصائص الأسباب، والأخذ بالنافع منها، وعدم الاعتماد على الأسباب، بل الاعتماد على الله، لأنه سبحانه وتعالى خالق السبب والمسبب. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وهذا علم من أعلام النبوة، لأن عكاشة مات أي نعم رضي الله عنه على هذه الحال، وهو من المبشرين أي نعم بالجنة، من المبشرين بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: أنت. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا يعني من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ما قال أنت لست منهم، ولكن قال سبقك بها عكاشة، سدا لباب التتابع، وسدا أي نعم للذريعة. وهذا يدل على مشروعية استعمال المعاريض، ويدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد وتحقيقه، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك وأهله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش الفرق بين الحكمة والغاية؟ لا هو شوف بارك، شوف بارك الله فيك، حكمة الله في خلقه لا تقتضي أن يكون جميعهم موحدين، حكمة الله في خلقه لا تقتضي أن يكون جميعهم موحدين، لكن الحكمة أو المراد من خلقهم، المراد لهم، الله أراد لهم أن يوحدوه، أراد لهم أن يوحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتهم، لا لحاجة يعني بالله عز وجل لعبادتهم، فهو غني سبحانه وتعالى، لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيء، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا سبحانه وتعالى. ولا تضره يعني معصية العاصي، ولا تنفعه طاعة المطيع سبحانه وتعالى، لكن حكمته من إيجاد الخليقة أو في الخليقة لا تقتضي أن يكون جميعهم موحدين، بل الحكمة اقتضت أن يكون بعضهم مؤمنا وبعضهم كافرا، وهذه حكمته سبحانه وتعالى التي تعلو كل حكمة، التي تعلو كل حكمة. الغاية من الشرع أو الحكمة الشرعية أن يعبدوا، لكن الحكمة في التكوين لا تقتضي أن جميع من خلقهم يكونون موحدين، بل هو الذي خلقهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن بحكمته، وهذا يترتب عليه حكم عظيمة. أعظم هذه الحكم أن يتميز الطيب من الخبيث، وأن يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، وأن يتجلى عفو الله وفضله، وأن يتجلى عدله سبحانه وتعالى. وأعظم بهذا من حكم، لا شك أن تحقق هذه الحكم أحب إلى الله من عدمها بعدم هذه المكروهات، لعله واضح إن شاء الله. أين؟ على كل حال أنت الآن تستفهم ولا تقرر؟ أعطيتك الفائدة عافاك الله، ما في داعي لله. نعم نعم نعم، لا يرضى ما أصلا. نعم نعم، لا خلاف في هذا. ماذا تريد يعني أنت؟ تزيد الدرس شرح ها؟ على كل حال إذا كان هناك إشكال، لا إشكال فيما قلت، نعم أقول لا إشكال فيما قلت. فالله سبحانه وتعالى يرضى لعباده الإسلام والإيمان والشكر، والكفر لا يرضاه لعباده. أي نعم، ولا يرضى لعباده الكفر. نعم جزاك الله خير يا شيخ. لعمر أبي واش نقدر نجيب عمر الثانية لأبي؟ والله يا أخي الأصل في العمرة أن تفرد بسفرة، العمرة الأصل فيها أن تفرد بسفرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جميع من معه لم يكرر العمرة إلا عائشة رضي الله عنها لما جاءها الحيض، وكانت قد أحرمت بعمرة مفردة، فلما جاءها الحيض لم تتمكن من قضاء عمرتها المفردة، وأدخلت عليها الحج وكان في نفسها ما كان، وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، لم يذكر أن عبد الرحمن اعتمر. هذا يدل على أن الأفضل يعني إفراد العمرة بشفرة. هنا على كل حال لو حصل مثلا أنك تحللت من عمرتك ثم ذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة أخرى، تلبست بإحرام آخر، ما نقول إن هذا الإحرام لم ينعقد، لكنك ألزمت نفسك يعني أمرا ليس هو الأفضل. حياك الله. اللهم صل على رسول الله. هو السنة إذا وصلت المسجد النبوي صليت ركعتين تحققت زيارة المسجد النبوي، من بعد هذا تذهب إلى قبالة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت وتسلم عليه السلام الشرعي والزيارة الشرعية، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تمضي قليلا وتسلم على أبي بكر، وتمضي قليلا أيضا إلى جهة الشرق وتسلم على عمر، ثم تمضي. ولا يستحب أن تكرر كلما دخلت المسجد تذهب. مالك كره لأهل المدينة أو لأهل أن يقول أحدهم جئت زرت القبر أو جئت للقبر وهم في المدينة، لكن الزائر الآتي من قديم يشرع له كما ذكرت لك، ولا يحسن أن تكرر. فالبقاء بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، لأن كثرة يفضي إلى الزحام ويفضي إلى إلى إلى إلى إلى أمور يعني ليست مطلوبة، يفضي إلى أشياء تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت ما جئت لتؤذيه، إنما جئت لتتبع شرعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سأل الله لنا ولكم التوفيق. بسم الله. يقول ما حكم التبرك بذوات الصالحين والغلو فيهم؟ طبعا لا يجوز الغلو في الصالحين. والتبرك بذوات الصالحين إيش معنى التبرك بذوات الصالحين؟ ذوات الصالحين إذا كانت مباركة فهي له، لكن أنت ما هي صلتك، ما هي الصلة بينك وبينهم؟ قد يعني أقرب الموضوع وأقول تبرك بالحب المشروع الذي شرعه الله للصالحين، ولا تغلو لا تتجاوز. الله شرع لنا أن نحب الصالحين ونحب الأولياء، لكن بقدر مشروع محدد، لا نصرف لهم شيئا من حق الله عز وجل، يعني لا نصرف شيئا من حق الله ونظن أنهم يشفعون لنا عند الله بهذا الفعل من غير إذنه سبحانه وتعالى، بل علينا أن نلتزم حدود الشرع في ذلك. يعني كوننا مثلا نظن أننا إذا قربنا من ذوات الصالحين أننا ننال البركة المقربة إلى الله عز وجل، هذا يعني يشبه إلى حد ما من يريد إضاءة المصباح من غير أن يتصل الكهرباء، يعني ما هي صلتك حتى يضيء المصباح ويتصل الكهرباء؟ قل اللهم إني أسألك بحبي لأوليائك كما شرعت، وصل الكهرباء الآن، لكن في ذاته بجاهه ما دخلك أنت، ما علاقتك بهذا؟ إنما وسيلتك عملك الصالح، تتوسل إلى الله عز وجل بالوسيلة الواصلة أسماؤه الحسنى وصفاته العلا وما تقربت به إلى الله عز وجل من عمل صالح مشروع، هذا هو الوسيلة. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على